ربكم إذا سويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقربون وجعلوا له من عباده جزءا إن لسانا لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك من بنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم أو من يشاء بالحلية وهو بالخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أوشدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا نشاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أما جئناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مدركوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون